موسى عليه السلام وقومه، وطبعا البعلة دي كانت رافضة انها تتحرك، وقعد يضربها عشان تتحرك، لحد ما في الاثر يعني في القصة اللي انا قرأتها ان ربنا انطق البعلة دي وخلاها تقول له الا ترى الملائكة امامي تمنعني، يعني الملائكة دي قدامي منعاني من الحركة، وقعد يحاول ان هو يحركها لحد ما ربنا خلى سبيلها، يعني ربنا خلاص اذن لها انها تتحرك، ووصل وبدأ يحاول يدعي على موسى عليه السلام وقومه. وانا هنا بتخيل موقف ان هو واحد هو عارف ان ده نبي، وعارف ان معاه الملائكة والمؤمنين والمحيط اللي حواليه هيأ له وصور له ان هو ينفع يدعي عليهم، وسبحان الله كان كل ما يحاول يدعي فلسانه لا ينطق الا بالخير لموسى عليه السلام ومن معه، وينطق بالشر على قومه، يعني كانت الدعوات تتغير، يعني لسانه مش مطوعه، لحد ما قومه قالوا له انت كده يعني انت عمال تدعي علينا احنا، مش هي دي مش ده اللي احنا عايزينه يعني. فقعد يعني يحاول يدعي على موسى عليه السلام لحد ما تدلى منه لسانه، يعني غصب عنه خلاص بقى لسانه سقط وعجز عن الكلام وعجز عن تحريك اللسان، وساعتها أدرك إن هو خسر الدنيا والآخرة، وقال ده للقوم قال لهم أنا كده خلاص خسرت الدنيا والآخرة بالفعل اللي أنا فعلتها دي، وبناء عليه قرار إن هو بما إن أنا بقى كده كده خسران أنا هعمل إيه؟ أنا دلوقتي مش هيبقى في إيدي غير الحيلة بقى، إحنا خلاص أنا خسرت بقى الدعاء بتاعي والإجابة والمنحة والهبة الربانية اللي ربنا إداهاني. فقرر ان هو يحتال وقال لهم انتوا زينوا بقى نسائكم وبعتوهم بغرض التجارة، واطلبوا منهم ان مفيش واحدة فيهم تمنع نفسها من رجل من بني اسرائيل، وبعتوا بالفعل النساء، وفي واحد يعني زنى مع امرأة منهم وتفشى في بني اسرائيل الطاعون بسبب العمل ده، لحد ما ربنا ازاح عن بني اسرائيل الغمه. وانا مش عايز يعني هي نهايه القصه خلاص ان هم في الاخر حصل لهم حتى اللي كانوا خايفين منه بعد الظلم اللي ظلموه، بس انا عايز اقف عند صفه اللي هي عكس صفه التواضع اللي هي صفه الغرور. ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمه معينه وهي نعمة كبيرة، وأنا أعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى منعم علينا كلنا دلوقتي بنعمتين أكبر من بعض. النعمة الأولى هي القرآن الكريم، والنعمة الثانية هي شهر رمضان. فإحنا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فربنا منعم علينا جميعا كمسلمين في الوقت الحالي بهبة ربانية وبمنحة، وبيقول لنا الباب اهو، الباب ده لو الواحد جواه صفة ان هو حاسس ان هو يستحق ده، وان انا هستخدم الباب ده بالطريقة اللي انا شايفها مناسبة بالنسبة لي، تنقلب عليه الصفة دي زي انقلاب بالظبط بلعام كده لاستخدامه اسم الله الاعظم. صحيح. واحد يستخدم اسم الله الاعظم انه يدعي على نبي، انا اللي هو انت بتتكلم جد؟ يعني انا يبقى ربنا مثلا مديني رمضان ومعايا القرآن وانا قاعد في ليلة رمضانية، مش عارف انت بتتكلم جد؟ ده الاستخدام دلوقتي للهبة والمنحة الربانية والايام العتق وايام المغفرة، ان انا اقابلها بغرور شديد جدا واحس ان انا استحق، ورمضان يعني عادي وكده وهنعمل ان شاء الله، وانا بقى اصلي بقى واروح بقى اصلي ورا مرة أو مرة لأ، وأتحجب ولا ما أتحجبش، أصلي ولا ما أصليش، ولا كده. صفة الغرور لو دخلت قلب الإنسان مش أنت مش هتشوف النهاية زي ما النهاية حصلت لبلعام، ولكن تأكد إن ما يوازي النهاية دي حصل لك بالفعل، يعني ما فيش اللي هيتصف بالصفة دي هينقلب حاله بالشكل ده، زي بالظبط ما انقلب حال بلعام واستخدم

اخر الزحليقه بتاعت الذنوب والمعاصي والضياع هي حفره النار هتنط فيها يعني. فده اللي حسيته والله وانا بسمعك. ربنا يجزيك كل خير والله دكتور امير. اسال الله عز وجل يعني ان يرزقنا توبه صادقه مستقره مستمره، يرزقنا رؤية العلامات، فلما نشوف علامة بتمنعنا عن ذنب نقف، ولما نشوف علامة تدفعنا للخير نبادر. وربنا يا رب يكفينا شر الانزلاق لغاية هوة النار دي وحفرة النار دي، بل يعني يرزقنا على طول نحن لما نقع. وجزاكم جزاكم وياكم شكرا جزيلا. نعم آمين. وجزاكم الله يرضى عنكم. أي تعقيب أخير؟ طيب يبقى ادعوا لنا النهارده، ادعوا لنا كنا النهارده يا رب يا رب ادعوا لنا، ندعي لبعض اصلا يعني، ندعي لبعض ان ربنا يرزقنا رمضان يا ربي جميل متقبل. النهارده كنا مع قصه بلعام ابن بعوراء او بلعام ابن بعوراء اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمه كبيره زي ما من علينا برمضان كده، فاستخدمها في الغلط فراحت. نعم. وانزلق على الزحليقه لغايه الاخر فوقع في النار. فاوعوا تعملوا كده، استغلوا رمضان، عيشوا رمضان واستخدموا نعمة ربنا سبحانه وتعالى فيما يرضي الله عز وجل. تحيوا حياة طيبة ورمضان طيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. استنونا بكرة على المغرب وشوفوا الحلقة وشوفوا الحلقات اللي فاتت وتابعونا في الحلقات الجاية، وقت غيركم يتابع. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم. السلام عليكم.